السطر الوصية الواجبة. نبدأ يا مشايخ. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طبعا في القرآن ما ينفعش نتمهل لأن الكل حفظه، نتمهل ليه بقى؟ صح كده يا شيخ علاء؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أي رقم كم يا شيخ علاء؟ رقم قيل الآية خدنا رقم كم؟ شوف مصحف. لا يا رقم كم يا شيخ علاء؟ رقم كم هذه الآية؟ أخلي مصحفك بسرعة وشوف لي رقم كم حتى نملي لي الرقم على إخواني. آية 180 يا اخوانا من سورة البقرة. وروى النسائي من حديث أبي أمامة بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث قال الإمام الشنقيطي في دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، كتاب مشهور يا اخوان، دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، يعني جاء بالآيات التي ظاهرها التعارض ووفق بينها. هناخد كلام من دلوقتي الشنقيطي، اكتب عندك قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. كلام الشنقيطي يا أخوانا إن شاء الله يتفهم سيزيل الإشكال من عندك في مسألة إن الفرع الذي مات أصله في حياة أصله لا يرث، وده المشهور عند علماء الحجاز وفي مصرنا يعمل بها، وبعض الناس يشنع ويقول هذا من أكل الحرام، وحقيقة الأمر هذا فيه شيء من البعد. فلابد أن ننظر إلى الآية التي وردت في هذا وإلى كلام أهل العلم ولا نتعجل. فالذين شرعوا الوصية الواجبة يخافون الله كما تخاف أنت الله، ويحرصون على دينهم كما تحرص أنت على دينك، فإياك أن تنتقص من قدر أحد خاصة إذا كان معه دليل حتى ولو من بعد. أقصى ما يمكن رجح ومرجوح، أما أن نصف بالشطط وبإفتاء بأكل الحرام هذا من الخلط يا أخواننا ومن الخطأ البين. طيب قلنا ماذا؟ هذه الآية، كلام الشنقيطي اللي جاي كله، هذه الآية تعارض آيات المواريث. احنا قلنا المواريث جت في كم آية يا مشايخ؟ ثلاث آيات والصواب أربعة مع آية الأنفال كما قال أبو بكر، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذه الآيات تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم بضميمة، أن ينضم إليه بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم. افتح قوس، لا وصية لوارث. بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم، افتح قوس، لا وصية لوارث. لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم، إبطال الوصية للوارثين منهم. وذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والجواب عن هذا التعارض ظاهر، وهو أن آية الوصية هذه افتح قوس، اللي هي 180، منسوخة بآيات المواريث والحديث المذكور بيان للناسخ. والجواب ظاهر، هو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث والحديث المذكور بيان للناسخ. وذهب البعض أنها محكمة لا منسوخة، محكمة لا منسوخة، وقال بهذا ابن حزم. بيان للناسخ. وذهب البعض أنها محكمة لا منسوخة، وقال بهذا ابن حزم. فعلى قول أنها محكمة فهي من العام المخصوص، فالوالدان والأقربون الذين يرثون بالحديث لا ميراث لهم بالوصية، وأما الذين لا يرثون كالأقارب فتجب لهم الوصية على هذا القول. وذهب جمهور أهل العلم أنها منسوخة بآيات المواريث، والتحقيق ده كلام الشنقيطي يا اخوان، والتحقيق ان النسخ واقع فيها في البعض يقينا، في البعض يقينا، لأن الوصية للوالدين الوارثين، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بآيات المواريث بالإجماع، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بآيات المواريث بالإجماع، وذلك نسخ في البعض لا تخصيص قصر العام على بعض أفراده لدليل، وذلك نسخ في البعض لا تخصيص قصر العام، قصر العام على بعض أفراده لدليل، وأما رفع حكم معين بعد تقرره، وأما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص، وأما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص، نسخ لا تخصيص. وعليه فمن هذه الوجهة ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الوصية تجب، للفرع الوارث إذا مات مورثه في حياة أبيه ولم يكن وارثا، تجب للفرع الوارث إذا مات مورثه في حياة أبيه ولم يكن وارثا، ولم يكن وارثا من أول السطر. شروط سيأتي لما أفرغ وأملي الأمثلة وأقوم بالحل، وبقي عندك إشكال ائتني به. شروط تنفيذ الوصية الواجبة، شروط، نعم، ها؟ اللي هو من قبل كلمة وعليه، أي نعم. شروط تنفيذ الوصية الواجبة، الشرط الأول أن الفرع الذي سيوصى له، أن الفرع الذي سيوصى له يكون غير وارث، يكون غير وارث، فإن كان وارثا أي ميراث فلا يستحق الوصية، فإن كان وارثا أي ميراث فلا يستحق الوصية. افتح قوس، لا وصية لوارث. الشرط الثاني، لا من الأصل اللي هو من الجد يعني. الشرط الثاني ألا يكون المتوفى وصى له بشيء، فإن كان وصى له بشيء يعادل الوصية الواجبة فلا شيء له، يعادل الوصية الواجبة فلا شيء له، وإن كان أقل يكمل له مقدار ما نقص، وإن كان أقل يكمل له مقدار ما نقص. اي نعم. اقرأ علي ما امليت. لا يكون المتوفى وصى له بشيء ان كان وصى له بشيء يعادل الوصيه فلا شيء له. يعادل الوصيه الواجبه. واجبه. فلا شيء له. فلا شيء. نعم. يعني ياخذ ما وصى له. لا سياتي الفقره الشرط الثاني اوضحها لك. الشرط الثالث ان نعم. سياتي حاضر. احنا قلنا خلاص ايه يكمل له مقدار ما نقص مظبوط. الشرط الثالث ان يعطوا حصة ابيهم. ان يعطوا حصة ابيهم شريطة الا يزيد عن ثلث التركة كلها. شريطة الا يزيد عن ثلث التركة كلها. الشرط الرابع أن يكون هذا الفرع حيا ولا يكون ممنوعا. أن يكون هذا الفرع حيا. حيا مثل لا عند موت المورث. ركزوا. ولا يكون ممنوعا. إيه معنى ممنوع؟ ما يكونش فيه مانع من موانع الإرث اللي هي القتل أو الرق أو اختلاف الإيه الدين. صح. طيب من أول السطر من الذين يستحقون الوصية الواجبة؟ الجواب أولاد الأبناء ذكورا كانوا أو إناثا مهما نزلوا. أولاد الأبناء ذكورا كانوا أو إناثا مهما نزلوا مع الشروط السابقة. مثال ذلك ابن الابن ابن ابن ابن الابن مظبوط. ابن الابن ما هو اولاد الايه بنقول اولاد الذكور اولاد الابناء ذكورا كانوا او اناثا مهما نزلوا. يبقى ابن الابن تنزل شوي زود ابن تنزل كمان شوي زود ابن. طيب بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن ابن نزل معايا. يبقى اولاد الايه الذكور فقط وان نزلوا. اكتب عندك بشروط السابقه اولاد البنت الطبقه الاولى فقط. أولاد البنت الطبقة الأولى فقط. أي نعم. ابن البنت وبنت البنت أولاد البنت أولاد البنات الطبقة الأولى فقط. مثال ذلك ابن البنت وبنت البنت. طيب ابن بنت البنت ما يورث. واضح يا اخوانا كده؟ ابن البنت يرث. طيب ابن بنت بنت البنت لا يرث. ماشي. من اول السطر طريقة حساب الوصية الواجبة. تفضل يا مولانا. معلش ماليش دعوه بالامثله. قول بس السؤال امثله. دع الامثله في الاخر. نعم نعم. رزق ساقه الله اليه سياتي حالا باذن الله. نكمل كلامنا. قلنا يا مشايخ اولا هكذا قال من اول السطر تقسم التركة باعتبار أن أبا الأبناء حيا ويعرف نصيبه، تقسم التركة باعتبار أن أبا الأبناء حيا ويعرف نصيبه. الخطوة الثانية، إن كان نصيبه يساوي ثلث جميع التركة أو أقل أعطيناه لورثته. إن كان نصيبه يساوي ثلث جميع التركة أو أقل أعطيناه لورثته. إن كان نصيبه يساوي ثلث جميع التركة أو أقل أعطيناه لورثته، وإن كان أكثر من الثلث أعطيناهم الثلث فقط. والباقي بعد الثلث يرد إلى التركة. والباقي بعد الثلث يرد إلى التركة. إلا إذا أجاز الورثة أن يأخذ الأبناء نصيب أبيهم وإن زاد عن الثلث. إلا إذا أجاز الورثة أن يأخذ الأبناء نصيب أبيهم وإن زاد عن الثلث. الخطوة التي تليها، يخصم هذا النصيب من إجمالي التركة. هذا النصيب من إجمالي التركة. الخطوة الأخيرة، يقسم الباقي من التركة على بقية الورثة طبقا لأنصبتهم. يقسم الباقي من التركة على بقية الورثة طبقا لأنصبتهم. معايا يا اخوانا كده؟ يقسم الباقي على بقية الورثة طبقا لأنصبتهم. طبعا هنا من وصي لهم بالوصية الواجبة سيرفعوا أم يضلوا؟ يرفعوا، خلاص بقى مخلص نصيب. اكتب عندك أمثلة على الوصية الواجبة. المثال الأول، مات عن أب وأم وبنتين وابن وبنت ابن، مات أبوها في حياة أبي. تاني، مات عن أب وأم وبنتين وابن وبنت ابن، مات أبوها في حياة أبي، والتركة 27,000 جنيه. والتركة، ها؟ مات أبوها في حياة أبي، والضمير يعود على أخ مذكور. انتبهوا يا رجال، والتركة 27,000 جنيه. الحل، ليس في الورثة ممنوع. ولا فيه ممنوع؟ ما فيش عندنا ممنوع. احنا قلنا اول خطوه في حل المسائل تنظر الى ورثه، هل فيه ممنوع ولا ما فيش؟ طب ما فيش، الحمد لله. بعد كده تشوف فيه محجوب ولا ما فيش، تحدد نوعيه الحجب. بعد ذلك تنظر الى اصحاب الفروض على جنب، العصبه على جنب، حط الايه؟ الفروض التي فرضها الله عز وجل. اكتب عندك، ليس في الورثه ممنوع. بعد ذلك، بنت الابن محجوبه بالابن، صح؟ بنت الابن ليس في الورثة ممنوع. الخطوة الثانية أو بالنظر مرة ثانية، بنت الابن محجوبة بالابن ولم يوصي الجد لها بشيء، ولم يوصي الجد لها بشيء، فثرث بالوصية الواجبة. فثرث بالوصية الواجبة وعليه تحل المسألة افتراضيا كما يلي، تحل المسألة افتراضيا كما يلي: مات وترك أب وأم وبنتين وابنين، صح؟ هنفترض الرجل عايش بقى، يبقى صورة المسألة هتتغير. مات وترك أب وأم وبنتين وابنين، معايا يا أبو عمر؟ ركزوا يا مشايخ معايا ولا عيد تاني. احنا قلنا الخطوة اللي احنا أول شيء بنشوف الورثة فيهم ممنوع ما فيش، بعد ذلك بننظر من تستحق الوصية الواجبة، هل هي فعلا محجوبة ولا لا؟ فوجدناها محجوبة، والجد لم يوصي لها بشيء، وهي من أبناء الأبناء أو من الطبقة الأولى من أبناء البنات، فالجد لم يوصي لها بشيء وهي محجوبة، يبقى في هذه الحالة ترث بالوصية الواجبة. بنعمل إيه؟ بنفترض أن الرجل الذي مات ما زال حيا، وتطرح المسألة كأنه حي أهو، يبقى مات عن أب وأم وبنتين ها وابنين، اللي هو كان ميت افترض أنه هو إيه؟ حي. اكتب عندك: للأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، صح كده؟ ما احنا قلنا الأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر، والأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، صح؟ والباقي للبنتين والابنين بالتعصيب، صح؟ صح يا مصطفى؟ والباقي للابنين والبنتين بالتعصيب، وعليه أصل المسألة من ستة. للأب سهم، وللأم سهم، والباقي أربعة سهام. للأب سهم، وللأم سهم، والباقي أربعة سهام، مظبوط كده؟ اكتب عندما قيمة السهم. المسائل دي تروح تذكرها ثاني بالراحة، لأن كن يعني من بال كان في صبورة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. قيمة السهم 27,000 على ستة، ستة اللي هي إيه؟ أصل المسألة ستة، بيساوي 4,500. قيمة السهم 4,500. اكتب عندك: نصيب الأب 4,500 في واحد، ها؟ سبعة وعشرين على ستة، 4,500 تلت ازاي؟ بال ها؟ على ستة 4,500 بالقسمة عن آلة الحزم. نصيب الأب 4,500 في واحد، نصيب الأم كم يا شيخ طلبة؟ 4,500 في واحد، نصيب الأبناء 4,500 في كام؟ أربعة، أربعة بيساوي 18,000. 18,000 هيوزعوا على إيه؟ على بنتين ها وولدين، صح؟ اكتب عندك: على بنتين وولدين، أصل المسألة من ثلاثة أو من ستة، دي زي دي. نعم نعم، ما احنا قلنا 18 4,500 في 4، مش هم هياخدوا الباقي بالتعصيب؟ والباقي عندنا كم سهم؟ أربعة أسهم. وقيمة السهم كم؟ 4,500 في 4 ب 18,000 جنيه. ماشي يا مشايخ؟ يبقى إذن أصل المسألة اللي هي بقى المسألة الثانية اللي هي البنات مع البنين، أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. يبقى قيمة السهم اللي هو نصيب الابن 18,000 على ثلاثة كام؟ 6,000، ونصيب البنت 3,000، صح كده؟ تعال بقى نشوف كده، نلاحظ، اكتب. نصيب الابن 6,000، واضحه يا شيخ خالد ولا مش واضحه؟ من ثلاثة، ايوه من ثلاثة او ستة، انت مخير فيه، لان احنا قلنا قبل ذلك ان كان المسألة ما يرث فيها الا بالتعصيب، فان كانوا كلهم ذكور فاصل المسألة من عدد الرؤوس، ماشي؟ وان كان ذكور واناث انت مخير، اما ان تجعل العدد ضعف عدد الاناث واما نصف عدد الذكور. قلنا الكلام ده في اصل المسألة. نعم؟ يبقى 18,000 على 3 تطلع 6,000، يبقى على 3 هنا، خليك معايا يا محمد، يبقى جعلنا اصل المساله 3 على اعتبار الذكور، لان الولدين باثنين والبنتين بواحد، يبقى كام؟ 3. يبقى اصل المساله من 3، 18,000 على 3 فيها كام؟ 6، يبقى نصيب الولد كام؟ 6,000، ونصيب البنت 3. اكتب عندك بقى، نلاحظ ان نصيب الابن أقل من ثلث التركة، حيث أن ثلث التركة يساوي 27,000 على 3 9,000، والواد طلع نصيبه كام؟ 6، يبقى حلال عليه. اتفهمت يا مشايخ؟ ها، حيث أن ثلث التركة بيساوي 27,000 على 3. بنجيب التلت ازاي؟ نقسم على 3، والنص ازاي؟ والعشر ازاي؟ قبل يا رجال، ماشي كده؟ ها، نعم نعم. احنا قلنا ايه طريقة المسألة ايه؟ خليك معايا، بياخذ نصيب ابيه بشرط الا يزيد عن الثلث. طب اقل من الثلث ده نصيبك، نعمل لك ايه؟ ده نصيبك. لسه المساله ما خلصتش كده، بالظبط نص الحل بالظبط كده. يبقى اذا هنا نصيب الابن كم يا اخوانا؟ 6. ياخذه ام لا؟ لانه اقل من الايه؟ من الثلث. اكتب عندك، يخصم هذا النصيب من التركه، يبقى 27,000 ناقص 6,000 يساوي 21,000. ما شاء الله عليك يا مصطفى، ما شاء الله، 21,000. اكتب عندك، يوزع هذا المبلغ على الورثة وهم من بقى؟ على أب وأم وبنتين وابن واحد. ونحل من جديد تاني بقى، يوزع هذا المبلغ على أب وأم وبنتين وابن. للأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، صح؟ الفرع الوارث المذكر. وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للبنتين والابن بالتعصيب. ما تكتبش اللي تتفرج عليه، كتبت؟ والباقي للبنتين والابن بالايه؟ بالتعصيب. معايا مشايخ كده؟ اكتب عندك، اصل المسألة من 6، قيمة السهم 21,000 على 6 ولا 27؟ 21 اللي هو الباقي، احنا طلعنا الايه؟ الوصية الوجب. 21,000 على 6 يساوي 3,500، واضحة يا محمد؟ جت ازاي؟ بالآلة الحاسبة. قيمة السهم 21,000 على 6 بيساوي 3,500. نصيب الأب 3,500 في 1 بكام يا أبو عمر؟ إذا كان المضروب فيه واحد فالمضروب هو كما هو ألف به ماشي. نصيب الأم 3500 في واحد ماشي. نصيب الأبناء 3500 في 4 مظبوط يا مشايخ؟ 3500 في 4 ها؟ عند الله الخلف، ربنا يخلف علي بس، ربنا يخلف علي أمري لله، هذا قدري. احنا قلنا أصل المسألة من كم؟ من 6 صح؟ للأب إيه؟ سهم، والأم إيه؟ يبقى كم سهم دلوقتي؟ يبقى سهمين، تبقى كم سهم؟ يخص مين؟ الواد والبنت بس. هنرجع نقسم تاني على الواد والبنتين. شوفوا عند الله الخلف ماشي. ربنا يخلف علي. اكتبوا اكتبوا. نصيب الأبناء 3500 في 4 14000. يقسم هذا على بنتين وابن. أصل المسألة من كام؟ 2 أو 4 صح؟ أيوة. أصل المسألة من كام؟ معايا ولا مش معايا الأول؟ ما بنتين وولد، هنخلي الواد باتنين يبقى 4، هنخلي البنت بولد يبقى كام؟ 2. أصل المسألة 2 خبر يا مصطفى. البنتين بإيه؟ وعندنا واد وولد ماشي كويس، وعندنا بنتين يبقى 4. طب اعملها الناحية التانية. لا ركز بقى يا مصطفى معاك. الولد بواحد والبنتين بإيه؟ بواحد، يبقى 2 أو 4 ماشي. أصل المسألة من 2 يبقى 14 على 2 بتساوي كام؟ 7. اكتب عندك. يبقى نصيب الابن 7000 ونصيب البنت كام؟ 3500. مظبوط كده يا اخوانا كده؟ يبقى هنا البنت يا شيخ محمد خدت اكبر من عمها ولا اصغر من عمها؟ ليه؟ ده خدت 6000 وعمها خد كام؟ 7000. اكتر من عمها. تمناش لحظه. نعم. ها اصل المساله اللي هي ايه بقى؟ اللي هو تقسيم ال 14000 على البنتين وايه؟ وابن. هنا الارث هنا بالتعصيب. اصل المساله ان كانوا من جنس واحد عدد الرؤوس، فاكرين؟ طيب ان كانوا من اخلاط انت مخير تجعل الذكور بضعف الاناث او الاناث بنصف الذكور، ويكون ده اصل المساله. يبقى عندنا بنتين وولد، اما ان نجعل الاصل 4 معايا يا شيخ علاء ولا نمت؟ واما ان نجعل الاصل ايه؟ 2. لسه في امثله كتيره ومش شمشه لما اخلص عشان بس الامور تكون واضحه. قول. نعم. مين؟ الله يبارك فيكم يا اخواننا ويجزاكم بالخير. ارجو ان نستوعب، ولو هعيد الاول تاني لعلي اخطات. اتفضل يا شيخ. طب ايه احنا ايه دخلنا احنا؟ ما احنا قلنا، احنا قلنا ايه؟ بنعطي له نصيبه لو كان حي، فهو لما كان حي ادانا له ايه؟ نصيبه، ما ظلمناهوش، واخد بالك؟ وبعد ذلك اخرجنا الوصيه من قيمه التركه ثم وزعها. معايا يا اخوانا؟ قليل كثير ما يخصناش دي. اتفضل. ماشي. ما احنا قلنا لو وصى له بنصيب ابيه انتهى الامر، اقل من نصيب ابيه يزاد له على حتى يصل الى نصيب ابيه. طيب وصى له باكثر من نصيب ابيه يرد الى الثلث ثم يوقف على اجازه الايه؟ الوراثه. ماشي يا اخوانا كده. اكتب عندك. وعليه يكون التقسيم النهائي للتركه كما يلي. وعليه يكون التقسيم النهائي للتركه كما يلي: للأب 3500، وللأم 3500، وبنت الابن 6000، والابن 7000، والبنت 3.5. نعم، يا بنت ابن، بنت ابن، والبنت الاخرى 3500. جمعهم كده شوفوا ما يطلعوا كم. 27000. يبقى لا خدنا منهم ولا ادونا حاجه. هذه بضاعتنا هي ردت الينا. مثال اخر، مثال مات عن بنتين وبنت ابن، توفي في حياة أبي. بنتين وبنت ابن، ابن توفي في حياة أبي، وترك تركة. من اللي ترك؟ الجد. وترك تركة 120000. نعم، مات عن بنتين وبنت ابن، توفي في حياة أبي، وترك تركة 120000. الجواب: ليس في الورثة ممنوع. في حد عندك كافر قدامك ولا انت بتكفرهم؟ طيب، بعد ذلك بنت الابن تحجب بالبنتين لأنهما سيأخذان نصيب البنات بالكلية، صح؟ لأنهما سيأخذان نصيب البنات بالكلية وهو الثلثان. وعليه، نعم، سيأخذان نصيب البنات بالكلية وهو الثلثين. وعليه فبنت الابن ترث بالوصية الواجبة. وتقسم التركة افتراضا على بنتين وابن، صح؟ مظبوط. من افترضنا الواد عايش، بنتين وابن. اصل المسألة من اثنين ولا اربعة؟ الاثنين زي بعضهم. اصل المسألة من اثنين، قيمة السهم 120000 على اثنين. على اثنين، مظبوط. يبقى نصيب الولد 60000، ونصيب كل بنت 30000. نلاحظ أن نصيب الابن أكثر من الثلث، حيث أن ثلث التركة يساوي 120 على 3 40000، حيث أن ثلث التركة يساوي 120000 على 3، الناتج 40000. والواد خد كم يا شيخ أبو عمر؟ أكبر من الثلث، لأن التلت عندنا كم؟ التركة 120000، تلتها كم؟ 40. والولد خد كم؟ يبقى أكبر من الإيه؟ من الثلث. يبقى احنا عندنا هنا احتمالين، اما ان نرد الى الثلث واما نستأذن من البنتين. البنتين قال لك لا ولا سحتوت، خلاص عازم فلوسنا. اكتب عندك وهو اكثر من الثلث فيعطى لبنت الابن 40,000 فقط. فالباقي من التركة بعد الوصية الواجبة يعطى بنت الابن كام؟ 40,000، بالرغم ان لو ابوها عايش كان يطلع لها كام؟ 60,000. ماشي يا اخوانا كده؟ والباقي بعد الوصية الواجبة 120 ناقص 40 بتساوي كام؟ 80,000. والباقي بعد الوصية الواجبة 80,000 يقسم على مين يا مشايخ؟ على البنتين، كل بنت كام؟ 40,000. وعليه يكون تقسيم التركة النهائي كما يلي. وعليه يكون تقسيم التركة النهائي كما يلي: لبنت الابن 40,000، ولكل بنت 40,000. لبنت الابن 40,000، ولكل بنت كم يا اخوانا؟ 40,000. معايا مشايخ كده؟ مثال اخر فضل كمان ثلاثة. ماتت عن ام وزوج ماتت عن ام وزوج وبنت كويس وبنت وبنت بنت ماتت امها في حياة المورث، وابن بنت بنت ماتت امه وجدته في حياة المورث. تاني، ماتت عن ام وزوج وبنت، هنا اشكال، وبنت بنت ماتت امها في حياة المورث، وابن بنت بنت ماتت أمه وجدته في حياة المورث، ما نصيب كل وارث والتركة 260,000؟ أي نعم، ما نصيب كل وارث والتركة 260,000؟ الجواب: ليس في الورثة ممنوع، ها؟ ماله؟ ما احنا بنتكلم اهو، شيخ محسن اهو بنحله. ليس في الورثة ممنوع ابن بنت البنت من الطبقة الثانية لا يرث، وليس له وصية واجبة. نعم، لا هذا محجوب ولا يرث، الوصفين الاثنين ماشي. ابن بنت البنت من الطبقة الثانية لا يرث وليس له وصية واجبة. بنت البنت لا ترث لأنها من ذوي الأرحام. بنت البنت لا ترث لأنها، فضل كويس، ها؟ ابن بنت البنت لا مش ممنوع. من الطبقة الثانية ما يقالش ممنوع، يقال له محجوب ولا يرث بالوصية الواجبة. أما ممنوع لا، لأن ما فيش في موانع من موانع الإرث، خدوا بالكم. طيب، وعليه تقسم التركة افتراضا على ها؟ بنت البنت لا ترث لأنها من ذوي الأرحام. ما هو ما فيش مذاكرة، ده المنتظر. وعليه تقسم التركة افتراضا على أم وزوج وبنتين، كويس، العايشة واللي ميتة، افترضنا ان هي ايه؟ عايشة. اكتب عندك. للأم السدس لوجود ايه؟ الفرع الوارد. وللزوج الربع، وللبنتين الثلثين. أظن كده منضبط. أصل المسألة 12. ركز معايا يا شيخ محسن، ركزوا معايا بس. احنا قلنا اللي مات بنفترضه حي، انسى بقى بنت البنت، يعني سعاد بنت فاطمة، فاطمة بنت عيشة، عيشة اللي ماتت، واخد بالك؟ فاحنا بننسى سعاد خالص، بنتكلم مع فاطمة، ميت اعتبرناها حية، كويس؟ يبقى اصبح بنتين عندنا بياخدوا الايه؟ الثلثين. اصل المسألة من كم؟ من 12. اكتب عندك اصل المسألة 12. للأم 2 وللزوج 4، صح؟ ايوه 4، ما 12 على 4 فيها الثلاث، وللزوج اصلا 3 عفوا، وللبنتين 8. اجمع كده 13. عالت المسألة، عالت المسألة، وعليه يصير أصل المسألة 13، ما عادش 12 بقى، 13. قيمة السهم 260,000 على 13. آه، 260,000 على 13. على 13 ليه؟ لأنها عالت، بيساوي 20,000. للأم 20,000 في 2، مضبوط؟ بيساوي كم؟ 40,000. وللزوج 20,000 في 3 كم؟ 60,000. شوف بقى لما تدرس من مرتك 60,000. وللبنتين 8 في 20 160,000، مظبوط لحد كده؟ وعليه نصيب البنت وللبنتين 8 في 20 عدد السهام في قيمة السهم ب 160,000، يبقى نصيب كل بنت كم؟ 160 على 2 بيساوي 80. وهذا النصيب أقل من الثلث، مظبوط؟ لأن الثلث كام؟ ها؟ ماشي. وهذا النصيب أقل من الثلث، فيعطى لبنت البنت الباقي من التركة هو ميتين وستين ألف ناقص 80,000، مظبوط؟ يساوي 180,000. توزع كما يلي، باقي من التركة، مش احنا بنخصم من التركة الوصية الواجبة، البنت خدت كام؟ 80,000، بنخصمهم 260 يبقى 180,000 على الاقل حسب يا محمد. 180 توزع كما يلي، مساله جديده بقى اهي، توزع كما يلي: على الام والزوج والبنت. للام السدس، وللزوج الربع، وللبنت النصف. مظبوط يا اخوانا؟ للزوج، للام السدس لوجود الفرع الوارث، والزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف لانفرادها وعدم المعصب له. صح؟ يبقى اصل المساله من كام؟ 12. اصل المساله 12. للام اثنين، صح؟ سهمين. وللزوج ها ثلاثة، وللبنت كام؟ ست. جمع كده 11. رد. يا احمد ماشي. هنا بقى الرد على مين؟ على الام والبنت. ركزوا قوي في دي. لا، مفيش رد على الزوج، على الزوجه كما قلنا قبل ذلك. مش خدنا الرد ولا ما خدناهوش؟ خدناه يا محمد؟ خدناه يا سيدنا؟ ما تعرفش. خدنا الرد يا شيخ طارق؟ خدنا الرد يا شيخ مصطفى؟ خلصنا موريس يا مشايخ؟ ماشي. سنتين. اكتب عندك قيمة السهم 180,000 على 12 تساوي 15,000. خمستاشر ألف ها؟ طيب نصيب الزوج كم؟ ها؟ 45,000. الباقي بعد نصيب الزوج 135,000. توزع على مين؟ على البنت والأم، السدس والنصف. يبقى أصل المسألة من كم؟ من ستة. الباقي يوزع على الأم والبنت. هنا فرضا ها وردا بنسبة سهامهم، فرضا وردا بنسبة سهامه. يبقى أصل المسألة من ست. نعم مش 180، احنا قلنا قيمة السهم 180,000 على 12 بتساوي 15,000. يبقى في ثلاثة اللي هو نصيب الزوج سوى 45,000، بنطرح ال 45 من 180 اللي هو الباقي بعد نصيب الزوج، يرد على مين؟ على الأم والبنت إيه؟ بنسبة سهامهما. واضحة يا إخوانا؟ في أخ هنا شيء على سؤال. ماتت عن زوج وابنين وبنتين، وأبناء ابن مات في حياة أمه. حياة تاء مربوطة مش تاء مفتوحة. وبنت ابن مات في حياة أمه. هنا في إشكال، ركزوا معايا في السؤال كده. طب اكتبوها، اكتبوا المسألة دي. وآمل أن يكون من سأل ليس للاختبار، لأن سؤال للاختبار لا يحل لك، تأثم. أما إن كنت للاستضاح وعندك إشكال فخليك كده واضح، أنا أخشى عليك أن تأثم. سؤال الاختبار لا يحل لك إلا بقى لو أنت عالم مجتهد وهتزكيني، ماشي اختبرني أنا موافق، أما عدا ذلك لا يحل لك. أرجو أن نتأدب ونتربى. أرجو وإن كانت واقع فعلى الرأس والعين. كتبت المسألة؟ ها؟ نعم؟ ما سهلة بقى خلاص، كملها أنت، أنا متعمد أسيبها. أنا عم خليك معي هنا. ماتت، اكتب يا أخواننا المسألة دي، ماتت عن زوج وابنين وبنتين، وأبناء ابن مات في حياة أمي، وبنت ابن مات في حياة أمه. ماتت عن زوج وابنين وبنتين، وأبناء ابن مات في حياة أمه، وبنت ابن مات في حياة أمه أيضا. السؤال هنا بقى، وبنت ابن مات في حياة أمه، هل يا ترى الابن اللي مات ده واحد ولا ابنين اتنين؟ ما عايزين نشوف، ما نعرفش، ما عايزين نسأله بقى اهو، هل هو فعلا الابن ده ساب ابناء وبنات، ولا الست ديت مات لها عيلين اتنين، واحد منهم عنده ابناء واحد منهم عنده بنت؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني ولدين ماتوا خلاص، مسألة سهلة خالص يعني، والتركة 90,000 جنيه. هنفترض هنا مفيش ممنوع، ولا في ممنوع عندك؟ عندنا أبناء الابن وبنت الابن يحجبوا بوجود إيه؟ الفرع الوارث المذكر، مظبوط؟ وعليه ستقسم المسألة كما يلي: مات عن زوج وأربع أبناء وبنتين، صح كده؟ مات عن زوج وأربع أبناء وبنتين، للزوج الإيه؟ الربع فرضا، مظبوط؟ والباقي على الإيه؟ على الأربع أبناء والبنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح يا إخوانا ولا نكملها؟ ها؟ جزاكم الله خيرا.